talk about that. Yeah. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الخامس في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري في هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر جماد الآخرة عام 1440 للهجرة، ولازلنا في باب رحمة الناس والبهائم، وقد وصلنا إلى حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في باب رحمة الناس والبهائم: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. نعم، هذه بقصة الأعرابي الذي بال في المسجد. قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وصلوا معه، فلما صلوا إذا بأعرابي يبول في المسجد، فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم بعد ذلك دعاه وقال له بلطف: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول أو القذر، إنما هي للصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأعجب هذا الأعرابي، أعجبه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه معه، فقال هذه المقولة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة قد زجروه ونهروه كيف يبول في المسجد. فهذا الأعرابي قيل إنه هو الأقرع بن حابس، وقيل إنه ذو الخويصرة اليماني، ولا يهمنا اسمه، المهم أنه أعرابي بال في المسجد جاهلا، فالناس نهروه، النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه، لأن الجاهل يعامل ما لا يعامل غير الجاهل، فغير الجاهل إذا أخطأ وتكرر منه الخطأ يتعامل معه بحزم، أما الجاهل فيعلم ويتعامل معه بلطف ولين. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: دعوه يكمل بوله، لأنهم يعني لأن هذا الأعرابي لو نهر وقطع بوله فإنه سيتسبب في انتشار النجاسة في المسجد، وأيضا سيلوث ملابسه بالنجاسة، وأيضا ربما يتسبب في يعني مشاكل صحية بالنسبة له بسبب قطعه للبول. فإذا قطعه للبول ليس فيه كبير فائدة، بل فيه أضرار ومفاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى ذلك وقال للصحابة: دعوه يكمل بوله. لما أكمل بوله نصحه عليه الصلاة والسلام، فرأى الفرق العظيم بين أسلوبه وأسلوب غيره عليه الصلاة والسلام، فقال هذه المقولة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذه المقولة فيها نكارة ولهذا أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي، لأنه بخل برحمة الله تعالى على خلقه، ورحمة الله واسعة، ولهذا قال لقد حجرت يعني ضيقت واسعا، وهي رحمة الله التي وسعت كل شيء. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة على الأعرابي، والله تعالى أثنى على من فعل خلاف ذلك، حيث قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويفهم من هذا أن مثل هذه الدعوة أنها منكرة، قل اللهم ارحمني وارحم فلانا فقط ولا ترحم غيرنا، هذا لا يجوز، هذا منكر، لأن فيه تحجر لرحمة الله عز وجل. ومثل ذلك اللهم اغفر لي واغفر لفلان ولا تغفر لأحد غيرنا، هذا لا يجوز، ولو كان ذلك على سبيل المزاح، إن بعض الناس قد يطلق مثل هذه العبارات، وهذا لا يجوز. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي هذه المقولة. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. نعم، هذا الحديث يبين قوة العلاقة بين المؤمنين، وأنهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قوله ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، ذكر ثلاثة مصطلحات: المصطلح الأول التراحم، والثاني التواد، والثالث التعاطف. وهذه المصطلحات الثلاثة متقاربة في المعنى، لكن بينها فرق لطيف. فالتراحم المعنى أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب آخر، والتوادد معناه التواصل فيما بينهم الجالب للمحبة بالتزاور أو التهادي أو نحو ذلك، والتعاطف معناه إعانة بعضهم بعضا، كما يعطف الثوب عليه ليقويه، فالتعاطف معنى إعانة بعضهم بعضا. هي وإن كانت متقاربة في المعنى إلا أن بينها هذا الفرق اللطيف. فمثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم بالسهر والحمى. فإذا اشتكى أحد أعضاء الجسد بقية أعضاء الجسد تشتكي، لو مثلا آلمك سنك تجد أن بقية جسدك يؤلمك، ما تستطيع أنك تنام ولا تهنأ، آلمك أصبعك، آلمتك عينك، آلمك جرح في يدك في رجلك، تجد أن سائر أعضاء الجسد تتداعى مع هذا الألم. هكذا أيضا ينبغي أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو في أي قطر من الأقطار ينبغي أن يتألم له بقية جسد الأمة الإسلامية. ولذلك يعني التعاطف مع أحوال المسلمين في أي مكان وفي أي قطر في العالم هذا من مقتضيات الإيمان، كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كلما كان أكثر تعاطفا مع إخوانه المسلمين. تجد بعض الناس يعني لا يهمه هذا الأمر، يصاب المسلمون في أي قطر من الأقطار ما يهمه، وربما ينظر لهم من منطلق القومية أن هؤلاء من جنسية بلد كذا، أو المسلمون كالجسد الواحد. فإذا أصيب أي مسلم في أي قطر من الأرض ينبغي أن يتداعى له سائر الجسد جسد الأمة الإسلامية، وأن يتألم لألمه، وأن يسعى لنصرته، هذا هو المطلوب بين المسلم. ويفعل المسلم ما باستطاعته، أحيانا قد لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا الدعاء يشاركه مشاعره ويدعو له، كما كان يحصل للمسلمين في الفترة المكية. كانوا يرون بعض الصحابة يعذب، بلال يعذب على الرمال بشدة الحر، آل ياسر كانوا يعذبون، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يستطيعون أن يفعلهم شيئا، فكانوا ممنوعين من الجهاد في تلك الفترة. هنا يكفي يعني المشاركة بالمشاعر والدعاء، لكن يكون الإنسان عديم الأحاسيس عديم المشاعر تجاه أخوانه المسلمين، هذا خلاف مقتضيات الإيمان. المسلمون هم كالجسد الواحد، ولهذا إذا وجدت أن الإنسان يعني ضعيف أو عديم المشاعر تجاه إخوانه المسلمين فإن هذا دليل على ضعف الإيمان، إلا قوي الإيمان لا شك أنه يشعر بشعور إخوانه المسلمين، على الأقل يدعو لهم ويتألم لألمه، يدعو لهم بالنصر، يدعو لهم بالتوفيق، يدعو لهم بأن الله تعالى يمكنهم، ويدعو على الظالمين الذين يظلمونهم ويبغون عليه ونحو ذلك. فهذا الحديث حديث عظيم يبين لنا قوة العلاقة بين المؤمنين. مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا من إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله بالسهر والحمى، السهر لأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. ولهذا قال القاضي عياض إن هذا التشبيه تشبيه المؤمنين بالجسد الواحد فيه تقريب للفهم وتعظيم لحقوق المسلمين والحظ على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. هذا الحديث خرجه أيضا الإمام مسلم، وهو يدل على فضل الزراعة، وأن من يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة أو بهيمة فإنه يكون له به صدقة ولو لم يقصد ذلك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الزراعة أفضل المكاسب، ومما ذهب إلى ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم ذهب إلى أن الزراعة أفضل المكاسب، قال: لأن الإنسان ينتفع بزراعته وأيضا يؤجر عليها، ينتفع بها بما تحققه من ثمار ومكاسب ومنافع، وأيضا يؤجر عليها، لا يأكل من هذه الزراعة شيء، لا يأكل منها أحد إلا أجر عليها، حتى الطيور حتى الحيوانات حتى البهائم يؤجر ويثاب على تلك الزراعة. وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب، فقيل إنها الزراعة كما سبق اختارها النووي، وقيل إن أطيب المكاسب التجارة، وقيل إنها المغانم، واستدلوا بحديث جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقيل إنها عمل اليد. فهذه أربعة أقوال: الزراعة، التجارة، المغانم، عمل اليد. والقول الراجح هو القول الأخير، هو أن أطيب المكاسب وأفضلها عمل اليد، وذلك لأنه قد ورد في هذا حديث أخرجه البخاري في الصحيحة عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وهذا نص في المسألة: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. فأفضل وأطيب المكاسب هو عمل اليد، ولكن عمل اليد تدخل فيه الزراعة، كان زراعا فهو يزرع ويبذر ويحصد، فيدخل هذا في عمل اليد، يدخل في عمل اليد مثلا النجارة، الحدادة، البناء ونحو ذلك، أن الإنسان يعمل بيده ويكسب أجرا على عمل يده، هذا هو أفضل وأطيب المكاسب. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المسلم قد يحصل له الأجر وإن لم يقصد ذلك، لأن كثيرا ممن يزرع الزرع أو يغرس الغرس لا يخطر بباله الأجر، أنه سيؤجر على ذلك لو أكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا يحصل له، فهذا يدل على أن الإنسان قد يحصل له الأجر وإن لم يقصد ذلك. لكن قال بعض أهل العلم إن هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان قد يحصل عليه الوزر وإن لم يقصد ذلك أيضا، فينبغي أن يحذر إذا تسبب مثلا في وقوع شر أو معاصي أو نحو ذلك فيحصل عليه الوزر. قالوا لأنه لما جاز حصول الخير بهذا الطريق جاز حصول مقابله. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. نعم. هذا الحديث فيه الحث على الرحمة، وقد جاء بعدة ألفاظ، جاء من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء، من لا يرحم الناس لا يرحم الله، والراحمون يرحمهم الله، وهنا في هذا الحديث بلفظ من لا يرحم لا يرحم، ففيه الحث على أن يكون الإنسان رحيما، رحيما بالخلق، يدخل في ذلك البشر يرحمهم، وأيضا يرحم الضعفاء منهم على وجه الخصوص، وكالأرملة والمسكين والخدم ونحوهم، أيضا يرحم البهائم، البهائم والطيور والحيوانات، فيستعمل هذا عند الأدب الرفيع وهو الرحمة. فمن رحم الناس ورحم الخلق فإن الله تعالى يرحمه، يتجلى خلق الرحمة عندما يجد الإنسان غيره في موقف شدة فيقوم بمساعدته ومعاونته، كان مثلا يجده مثلا تعثرت به سيارته مثلا فيرحمه ويقوم بمساعدته، يجد مثلا حيوانا بحاجة للطعام يقدم له الطعام أو يقدم له الشراب رحمة به ونحو ذلك، فيستعمل خلق الرحمة مع الخلق، فإذا فعل ذلك وأكثر منه فإن الجزاء من جنس العمل، كما رحم الخلق فإن الله تعالى يرحمه، وإذا كان جبارا متغطرسا بعيدا عن الرحمة فإنه لا يرحم، لهذا قال من لا يرحم لا يرحم. نعم. باب الوصاة بالجار وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختالا فخورا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار المقصود به الذي يسكن قريبا منك فهو جار لك. اختلف في حد الجوار، فقيل إن حد الجوار 40 دارا من كل جانب، وهذا جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها لكنه ضعيف وهو موقوف على عائشة، ولكن يعني حتى لو صح عن عائشة فدور الناس قديما ليست كدور الناس الآن، كانت دور صغيرة، يمكن 40 دار قد تعادل عندنا يمكن 20 أو أقل في الوقت الحاضر. وقيل إن حد الجوار من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة الفجر في المسجد فهو جار، وكل هذه التحديدات لا دليل عليها. وعندنا قاعدة وهي أن كل ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف. الصواب أن حد الجوار المرجع فيه للعرف، والناس يفرقون يقولون هذا جار وهذا ليس بجار. فمن كان يسكن في الحي القريب ويصلي معك في المسجد هذا يعتبر جار، لكن من كان في حي بعيد لا يعتبر جارا. فالمرجع إذن في تحديد الجوار هو العرف، هذا هو القول الراجح في تحديد الجوار. وكلما كان الجار أقرب دارا كان أكد حقا كما سيأتي. في هذا الباب يقول المؤلف: باب الوصاة في الجار. هذا الباب والأبواب التي بعده كلها في الوصية بالإحسان للجار والنهي عن أذيته. وساق المصنف الآية في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنوب. فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الجار، وذكر الله تعالى في هذه الآية نوعين من الجيران. النوع الأول الجار ذو القربى وهو الجار القريب، فله حقان: حق الجوار وحق القرابة. والنوع الثاني الجار الجنوب، يعني الجار غير القريب البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، فهذا له حق الجوار. هذا هو معنى الآية. وثم ساق المؤلف حديث عائشة، ساق المؤلف بسند حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وأيضا ساقه من حديث ابن عمر. والمراد أن جبريل كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل سيأمر بتوريث الجار من جاره ويجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. ولو لم يرد في فضل الإحسان إلى الجار إلا هذا الحديث لكفى. جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، من الذي أوصى جبريل؟ والله عز وجل: وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فانظر كثرة الوصية بالجار حتى من كثرة الإيصاء بالجار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ظننت أنه سيورث سيجعل له حقا في الميراث كالقريب كالأب والابن والأخ، من كثرة الوصية بالجار. فلو لم يرد في فضل الإحسان للجار لهذا الحديث لكفى، وهذا يدل على عظيم حق الجار. وقال بعض أهل العلم إن الجيران على 3 أقسام: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. أما الجار الذي له حق واحد فهو الجار غير المسلم، فهذا له حق الجوار، ينبغي الإحسان إليه وإن كان غير مسلم. وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم، فله حق الجوار وله حق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، فله حق الإسلام وله حق الجوار وله حق القرابة. والإحسان للجار يكون بما عده الناس إحسانا، فالمرجع فيه إلى العرف، مثل قولنا في صلة الرحم. كيف تكون صلة الرحم إذا كان عندك رحم قريب؟ كيف تصل رحمك؟ المرجع في ذلك لأي شيء؟ العرف. هكذا أيضا الإحسان للجار. فمن الإحسان للجار مثلا إلقاء السلام والتحية عليه كلما رأيته، مؤانسته ومباسطته في الحديث، إجابة دعوته إذا دعاك، وأن تدعوه أيضا إذا حصل كان عندك مناسبة ونحو ذلك. هذا كله داخل في الإحسان إلى الجار. أيضا من الإحسان إلى الجار الإهداء له، أن تهدي له هدية مناسبة. وقد كان يعني الناس فيما سبق لما كانوا في عندنا هنا في المملكة كانوا في شظف من العيش، فكان الجار يفرح بهدية جاري له. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الآن الحمد لله لما يعني أغنى الله تعالى الناس يبقى باب الهدية أيضا بما يسر الجار، هي تعبير رمزي عن محبة جاره له. الهدية من الإحسان إلى الجار. أيضا لو أردنا أن أيضا نوسع دائرة الإحسان للجار والترابط بين الجيران، يعني هناك أمر يفعله بعض الجيران فيما بينهم، وهو أنهم يجعلون دورية، لقاء دوري بينهم متكرر. بعضهم يجعله أسبوعيا، وبعضهم يجعله كل أسبوعين، وبعضهم كل شهر، يجتمع فيه الجيران كل مرة في بيت أحدهم ويتبادلون الأحاديث الطيبة. وربما أيضا يكون في ذلك يعني فائدة تذكر، وتفقد لأحوال الجيران وأهل الحي وتقوية العلاقات بينهم. هذه من الأمور الحسنة، هذه تدخل في الإحسان للجار، هذه تدخل في الإحسان للجار. و يعني هنا جماعة المسجد هنا يعني لهم هذا اللقاء، لقاء دوري شهري. كنت هناك قبل هذا في جامع الأمير السارة السويدي، أيضا كنت الإمام، رتبت لهم لقاء دوريا مضى عليه أكثر من 20 عاما. فهذا يعني دورية جماعة المسجد أو الجيران أنا أعتبره داخلا في الإحسان للجار. وهذا تأكد المسؤولية فيه على إمام المسجد والمؤذن، وعلى أيضا طلبة العلم في الحي بغير يسعوا لترتيب هذه اللقاءات، لأنها تدخل في الإحسان للجار. أيضا لو أردنا أن نستفيد من وسائل التقنية الحديثة في قضية التواصل، تعزيز التواصل بين الجيران وتقوية العلاقة بينهم، وهناك يعني طريقة وهي إنشاء مجموعة على الواتساب للجيران. هذه يفعلها بعض الجيران وفيها فائدة عظيمة، يرسل فيها المقاطع الهادفة المفيدة، وأيضا ما يهم الحي، ما يهم الحي، حصلت مشكلة في الحي تناقش في هذا، يعني بمثابة المجلس الإلكتروني للجيران، وكل ما يتعلق بالحي يكتب في هذه المجموعة. هذه أيضا من الأمور التي ثبتت يعني فائدتها العظيمة وأثرها في تعزيز التواصل بين الجيران. المقصود أن الإحسان للجار المرجع فيه للعرف، وهذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. نعم. هو يعتبر واحدا منهم، واحدا من جماعة المسجد، لكن لا يعتبر جارا لهم بالمعنى الذي ذكرنا. الجار معنى ذلك أنك تسكن بجوار هذا الشخص، لكن يعتبر يعني واحدا من جماعة المسجد، وعليه مسؤولية في تعزيز التواصل بينه. يعني هذه نعتبرها مسؤولية الإمام، تعزيز التواصل بين الجيران هي من مسؤولية الإمام حتى وإن لم يكن ساكنا في الحي. نعم. باب إثم من لا يأمن جاره بواعقه يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. تابعه شبابة وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة. نعم. هذا الباب عقده المصنف ليبين عظيم إثم من يؤذي جيرانه. قال: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. وأخذ هذا من الحديث: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جاء تفسيرها في رواية أحمد وغيره أنهم قالوا: وما بوائقهم؟ قال: شرهم. معنى بوائق يعني شرهم. وهنا قال: يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. يريد المصنف أن يبين معنى كلمة البوائق، لكن تكفينا الرواية الأخرى. الرواية الأخرى تفسر المقصود بالبوائق وهو الشرور. يكون معنى الحديث: لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره شره. لا يأمن جاره شره، يعني كل يوم يتوقع منه مصيبة، مؤذي لجاره. تارة مثلا يشتكيه، وتارة يؤذيه بالمياه، وتارة يؤذيه بكذا، وتارة ربما يعتدي عليه. فهو كل يوم يتوقع منه مصيبة، فهو لا يأمن شروره، فهو جاره سوء. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها 3 مرات. والمقصود بنفي الإيمان هنا نفي الإيمان الكامل، وليس نفي أصل الإيمان. وذلك جمعا بين النصوص الواردة، فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أنه لا يكفر ولا ينتفي عنه أصل الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ أنه كافر. والمعتزلة يرون أنه في منزلة بين منزلتين. ويرون جميعا الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فعندهم اضبط هذا المعتقد، سأطلب منكم إعادته. عندهم أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، شاء عذبه وشاء عفا عنه، لكنه لا يخلد في النار. أمن يعيد لنا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ نعم، ارفع صوتك. في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، شاء عذبه وشاء عفا عنه، لكنه يخلد أو لا يخلد في النار؟ لا يخلد في النار. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أذية الجار هي من كبائر الذنوب، تدخل في هذا. فعلى هذا يحمل نفي الإيمان على أن المقصود به نفي الإيمان الكامل. وهذا أيضا يقتضي أن تكون أذية الجار من كبائر الذنوب، لأنه ينطبق عليها ضابط الكبيرة، الذي سبق أشرنا له أيضا في دروس سابقة. فمن يذكر لنا تعريف أو ضابط الكبيرة؟ كيف نفرق بين الذنوب؟ هذا الصغير صغيرة وهذا كبير، هذا من الصغير وهذا من الكبائر. ذكرنا ضابطا وتعريفا للكبيرة، فما هو التعريف الكبيرة؟ نعم. أي نعم، كل معصية ورد فيها حد في الدنيا، أي حد، مثل السرقة ورد فيها حد قطع اليد، الزنا ورد فيها الرجم أو 100 جلدة، كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وعيد بأي شيء؟ بلعنة. أي معصية تجد فيها لعن الله أو لعن رسوله من فعل كذا هي من الكبائر، أو غضب أو سخط أو نار، من فعل كذا دخل النار، أو نفي دخول الجنة أو نفي إيمان، فهذه تكون كبيرة. من يعيد لنا التعريف مرة أخرى؟ مهم يا أخوان ضبط مثل هذه التعريفات، مهم لطالب العلم. نعم تفضل. إذا التعريف الكبيرة هي كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي دخول الجنة أو نفي إيمان. طيب، نطبق هذا التعريف على أذية الجار. أذية الجار ورد فيها ماذا؟ نفي الإيمان، والله لا يؤمن. وعلى هذا أذية الجار من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟ من الكبائر، لأنه ورد فيها نفي الإيمان. خذ هذا الضابط معك إذا أردت أن تعرف هل هذه معصية من الكبائر أو من الصغائر، طبق هذا التعريف عليها. إذا ورد فيها شيء من هذه الأمور فهي من الكبائر. طيب، النميمة من الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر. لماذا؟ لأنه ورد فيها لا يدخل الجنة نمة، لا يدخل الجنة نمة. طيب، تصوير ذوات الأرواح، يعني صنع الصور المجسمة، ورد فيها من الكبائر ومن الصغائر؟ الكبائر، أنه ورد فيها لعن الله المصورين. كل معصية إذا ورد فيها اللعن أو الغضب أو دخول النار أو نفي دخول الجنة أو فيها حد في الدنيا، هذه تكون من الكبائر، وما عدا ذلك من الصغائر. فإذا أذية الجار هذه معدودة عند أهل العلم من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حلف 3 مرات بنفي الإيمان عمن يؤذي جاره، أن من يؤذي جاره ليس بمؤمن كامل الإيمان، سواء كانت أذيته بالقول أو بالفعل. وهذا يدل على خطورة أذية الجار بأية صورة من صور الإيذاء. نعم. باب لا تحقرن جارة لجارتها. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. نعم، هذا الحديث أيضا في هذا السياق فيه الحث على الإحسان للجيران، وذلك بأن يهدى لهم ولو الشيء اليسير. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحقرن جارة لجارتها، يعني أن تهدي لها هدية ولو كان ما تهديه شيئا يسيرا، ولو فرسا شاه. الفرسا معناه حافر الشاه، حافر الشاه الذي يسمى الظلف. فحتى يعني تهدي لها أي شيء ولو كان شيئا يسيرا، لأن هدية مما يجلب المودة والمحبة بين المهدي والمهدى إليه. وهنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء، مع أن هذا الخطاب يشمل الرجال. قال الحافظ بن حجر خص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما. يعني يقول إن النساء موارد المودة والبغضاء. يعني المرأة إذا أحبت جارتها انعكس ذلك على الأسرة كلها، الأسرة كلها سوف تحث المرأة زوجها ويعني أولادها على الارتباط بهؤلاء الجيران والإحسان لهم، وإذا حصل العكس أيضا انعكس ذلك على الأسرة. هذا معنى قول موارد المودة والبغضاء. ولأنهن أسرع انفعالا، يعني الهدية تؤثر، هدية وإن كانت شيئا يسيرا إلا أنها رمز للمودة والمحبة، وهذا يدل على تأكد الهدية بين الجيران ولو بالشيء اليسير. نعم. باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. الحديث اللي بعده: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. أما الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. سبق قلنا إن أذية الجار إنها من كبائر الذنوب ومنافية لكمال الإيمان، فلا يجوز أذية الجار بأية صورة من صور الإيذاء، بل المطلوب هو إكرام الجار والإحسان إلى الجار ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. يعني لا يكفي فقط كف الأذى عن الجار، بل ينبغي الإحسان إليه. يعني مع الأسف الآن أصبح بعض الناس لا يعرف جاره يسكن جواره سنين طويلة ما يعرفه، وإذا عرفه تجد ربما أحيانا أن جاره هذا لا يرغب من جاره يتواصل معه، أو يستثقل إذا أراد أن يتعرف عليه ما يحب، وهذا لا شك أنه يعني خلل وتقصير. وأصبح في بعض الأحياء إذا سئل عن بيت فلان ما يعرفون فلان إلا بسيارة صاحب سيارة كذا. ينبغي للإنسان أن يحسن العلاقة مع جيرانه، وأن يكرم جيرانه، وأن يندمج معه. هذه من الأمور المطلوبة شرعا، ولذلك أمرت الشريعة الإسلامية يعني أوجبت الشريعة الإسلامية على الرجال الصلاة في المسجد 5 مرات في اليوم والليلة. قد يقول قائل: يعني لماذا؟ إذا كان مقصود الخشوع ربما أن الإنسان يخشى في بيته أكثر خشوعا من صلاته في المسجد، فلماذا أوجبت الشريعة الإسلامية على الرجال أن يصلوا 5 مرات في اليوم والليلة في المسجد؟ الجواب: لأجل تقوية العلاقة بين الجيران وتحقيق معاني التكافل الاجتماعي من محبة والمودة والتكافل وتفقد بعضهم بعضا ونحو ذلك. فانظر إلى يعني هذا المقصد العظيم. ولذلك تجد أن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة مع الجماعة في المسجد إذا غاب فقده جيرانه، بدأوا يسألون عنه: أين فلان؟ إن كان مريضا زاروه، إن كان مسافرا دعوا له بأن يرجع سالما ونحو ذلك. أما الإنسان اللي ما اعتادوا أنه يصلي مع الجماعة في المسجد لا يفقد. ولهذا أفضل مسجد يصلي فيه الإنسان ما عدا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هو أقرب مسجد لبيته. لماذا؟ لأن صلاته في أقرب مسجد لبيته تحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة، وهي تعزيز التكافل الاجتماعي بين الجيران. أما الذي كل وقت يصلي في مسجد، بعض الناس كل وقت في مسجد، الظهر في مسجد والعصر في مسجد والمغرب في مسجد، ويتنقل، هذا وإن كان يعني ليس عليه إثم، لكن فاته الفضل والأجر. لو أنه التزم في أقرب مسجد إلى بيته وعزز العلاقة بجيرانه، إن هذا أفضل، هذا يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف يعرف أحدنا أنه أحسن أو أساء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. طيب لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الجيران؟ ما اختار الأقارب، ما اختار الأرحام، ما اختار من المجتمع إلا الجيران، لأن الجيران هم الذين يعرفون واقع هذا الإنسان. لا يمكن أن يقول إنه أحسن إلا إذا كان محافظا على الصلاة الخمس مع الجماعة في المسجد، حسن التعامل والأخلاق معه. فإذا قالوا إنه أحسن فهذه شهادة له بالحسنى بأنه أحسن، وإذا قالوا إنه أساء فهذه شهادة عليه بذلك. فهذا هو المعيار. بعض الناس يقول: كيف أعرف أني محسن أو مسيء؟ نقول: يسأل جيرانك عنك، إذا قالوا أنك محسن فأنت محسن، إذا قالوا مسيء فأنت مسيء. هذا الحقيقة، هذا الضابط الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دقيق دقيق. ولذلك لو سئلت عن أحد قلت: والله فلان ما شاء الله دائما معنا يصلي في المسجد، يصلي الفجر، يصلي يعني أكثر الصلاة إذا كان موجودا في بيته، يصلي معنا، إنسان كف أذى عن الناس، يلقي التحية علينا، حسن التعامل، حسن الخلق، إذا هذه شهادة، شهادة من الجيران لهذا الإنسان بأنه محسن. لو كان العكس فشهادة من الجيران على هذا الإنسان بأنه مسيء. إذا لا يكفي فقط مجرد كف الأذى، بل لا بد من أن يسعى الإنسان لإكرام الجار. ولهذا في حديث أبي شريح قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهنا أيضا قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حديث أبي شريح: فليكرم ضيفه جائزة. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فمن كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. الضيف هو القادم من خارج البلد. كان الناس قديما ما في فنادق، ما في شقق، كان القادم من خارج البلد ينزل على أحد الناس ضيفا عليه، فكانت الضيافة معروفة عند العرب، أقرتها الشريعة الإسلامية، ويجب إكرام الضيف يوم وليلة، ويستحب إلى ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة، لكن إكرامه ضيف وليلة واجب. ولهذا قال بعض الفقهاء إنه إذا نزل الضيف على إنسان ولم يقم بإكرامه فله أن يطالب بحق عند الحاكم يرفع عليه. طبعا كانت أمور الناس فيما سبق سهلة، الحاكم يحكم شفهي في لحظتها أنه يلزمها أن يعطي حق الضيافة. طيب الذي يأتيك من داخل البلد هل هذا ضيف؟ نعم. هذا ماذا يسمى؟ هذا زائر، هذا زائر ليس ضيف. بعض الناس يخلط بين الضيف والزائر. الذي يأتيك من داخل البلد هذا زائر، هذا تكرمه كما تكرم الزائرين كما تكرم المسلمين. لكن الضيف، كرام الضيف المقصود به الذي ينزل عليك من خارج البلد، هذا هو إكرام الضيف الذي هو واجب شرعا ليوم وليلة ومستحب لثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من جوامع الكلم، لأن الإنسان إما أن يقول خيرا وإما شرا أو آيل إلى أحدهما، فإما أن يقول خيرا أو أنه يكف لسانه فيصمت ولا يتكلم بالشر ولا بما يؤول للشر. وهنا قال: فليقل خيرا أو ليصمت، قدم فليقل خيرا، فهذا يدل على أيهما أفضل، قول الخير أو السكوت؟ نعم نعم قول الخير. بعض الناس سلبي يكون في المجلس ساكت، أيهما أحسن، هذا الساكت أو إنسان يتكلم بالخير؟ يتكلم بالخير أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. فاثنان في المجلس أحدهما ساكت والآخر يتكلم بالخير، في كل منهما خير، لكن الذي يتكلم بالخير أفضل من الساكت. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون إيجابيا مبادرا، يتكلم بالخير، إما مثلا بفائدة يلقيها أو بسؤال عن أحوال مثلا أخيه المسلم أو نحو ذلك. فإن لم يحصل منه هذه المبادرة على الأقل يسكت، لكن لا يتكلم، لا يتكلم بالشر. نعم تفضل. نعم الأسباب هو يعني من أبرز الأسباب هو استغناء كثير من الناس بعضهم عن بعض، يشعر بأنه ليس بحاجة لجاره. ولذلك الناس قديما كانت علاقاتهم أقوى، لأن كل إنسان يحس بحاجته لجاره. بل كان بعضهم يسافر السنين الطويلة ويجعل أهله عند جيرانه يأمن عليهم. فقد يكون من الأسباب الترف، الترف الذي يعيش بعض الناس، يعني هذا آثاره السيئة على المجتمع. من أبرز آثار الترف ضعف العلاقة بين الجيران. طيب نعم. اي نعم، اشترط ان يكون قاصدا لك، يعني ينزل عليك، ينزل عليك، اتى لاجلك. نعم. باب حق الجوار في قرب الابواب. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا. نعم، سبق أن تكلمنا عن حد الجوار، وقلنا إن الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف، وأن من حده بأربعين دارا أو بمن يسمع النداء لا دليل على ذلك التحديد، أن الأصل في ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة أن المرجع فيه إلى العرف. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار كلما كان أقرب بابا كان آكد حقا. ولهذا لما سألته عائشة قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وعلى هذا فحق الجيران يتأكد الأقرب فالأقرب، الملاصق لك آكد حقه، ثم الذي بعده ثم الذي بعده وهكذا. وقيل في الحكمة من ذلك أن الأقرب يرى ما يدخل في بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد. وقيل إن الأقرب أيضا من الحكم أن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره مما يحتاج إليه من الأبعد ونحو ذلك. فإذا حق الجار الأقرب آكد من حق الجار الأبعد. نعم. باب كل معروف صدقة. حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. نعم. اللي بعده. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. نعم، كل معروف صدقة. المعروف هو اسم لكل فعل عرف حسنه بالشرع والعقل، اسم لكل فعل عرف حسنه بالشرع والعقل. ولذلك يقال الأمر بالمعروف. كل معروف صدقة، بوب المصنف بهذا التبويب أخذا من حديث جابر الذي ساقه المصنف بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة. وقوله كل معروف كل من صيغ العموم، وهذا يدل على أن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من خير يكتب له به صدقة، حتى مجرد طلاقة الإنسان وجهه في وجه أخيه هذا من المعروف فيكون له به صدقة، تبسمه في وجه أخيه من المعروف فيكون له به صدقة. وفي حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة. قوله على كل مسلم صدقة يعني قالوا إن هذا المقصود به صدقة التطوع، يعني ينبغي أن يخرج صدقة التطوع بمعناها العام وليس بمعناها الخاص، بمعناها العام الذي يشمل صدقة المال وصدقة المعروف. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والمقصود بالسلامة يعني المفصل، المفصل، والإنسان له 360 مفصلة، ومعنى ذلك أنه مطلوب من الإنسان كل يوم يصبح فيه 360 صدقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم الصدقة قال فكل معروف الصدقة، والكلمة الطيبة الصدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تلقى أخاك في وجه طليق صدقة. يعني هذه كلها تدخل في الصدقة، جميع أنواع المعروف صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك، يعني يجزئ عن 360 صدقة مطلوبة من الإنسان صبح كل يوم من باب شكر نعمة الله على سلامة مفاصله، قال يجزئ يعني عن 360 صدقة ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على فضل ركعتي الضحى وأنها تجزئ عن 360 صدقة. وهذا أيضا مما يرجح القول بأن صلاة الضحى سنة تفعل دائما كل يوم، خلافا لقول من قال من أهل العلم أنها تفعل غبا، تفعل تارة وتترك تارة، هذا قول مرجوح. الصواب أنها تفعل كل يوم، صلى صلاة الضحى كل يوم لهذا الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني مطلوب من كل يوم يصبح فيه على سلامة كل مفصل من مفاصله صدقة، وله 360 مفصلا، يعني مطلوب من 360 صدقة. وهذا يقتضي أنه يأتي بركعة الضحى كل يوم بدل ما يأتي بصدقة بأمر معروف، صدقة بنهي عن منكر، صدقة بسلام، صدقة بكذا وصدقة بكذا، يجزع عن هذا كله ركعتي الضحى. هذا يدل على فضل ركعتي الضحى. وهنا في هذا الحديث قال على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعني يتصدق بالمال. قالوا فإن لم يستطع ولم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني إن لم يستطع بماله فيتصدق ببدنه بإعانة المحتاج للإعانة. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف، يعني بلسانه يتكلم يقول خيرا أو يأمر بالمعروف. طيب قالوا فإن لم يفعل ليس عنده صدقة بالمال ولا إعانة لمسلم ولا قول بمعروف، كل هذه ما عنده شيء. قال يمسك الشر، يمسك عن الشر فإنه له صدقة. وهذا يدل على أن يعني مجالات الصدقة أنها واسعة ومتعددة تشمل هذه الأبواب كلها. نعم. باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. نعم، أيضا عقد المصنف هذا الباب ليبين شمول معنى الصدقة، وأنها تشمل الصدقة بالمال وتشمل كذلك الكلمة الطيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة الصدقة. هنا أورد المؤلف مصنف رحمه الله هذا الحديث معلقا، لكنه أورده في موضع آخر في كتاب الصلح وفي كتاب الجهاد موصولا: الكلمة الطيبة الصدقة. وهنا في حديث عدي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو أن يتصدق أحدكم بشق تمرة. بشق التمرة يعني نصف تمرة، يعني ولو أن يتصدق بشيء زهيد، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. وهذا يدل على أن الكلمة الطيبة الصدقة. فينبغي للإنسان أن ينتقي أطايب القول في حديثه، يختار أطيب الكلمات، يعود نفسه على ذلك، يتكلم بما يسر المخاطب. تجد بعض الناس عنده حسن الكلام وحسن انتقاء الكلام، وبعض الناس على العكس لا يتكلم إلا بالسباب والشتم وجرح المشاعر. فينبغي لك يعني تأكد في حق طالب علم أن يحرص على أن ينتقي الطيب من القول. قال بعض أهل العلم: وجه كون الكلمة الطيبة الصدقة أن إعطاء المال يفرح به قلب الذي يعطى، كذلك الكلمة الطيبة يفرح بها المخاطب، فهي تشبهه من هذه الحيثية. فينبغي أن يعني وهذا يتأكد في حق طالب العلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب، على أن ينتقي الطيب من القول، سواء في علاقته بأصحابه أو بعلاقته بوالديه أو بجيرانه أو بزملائه. يحرص على يتكلم بالطيب من القول، يبتعد عن الفحش وعن السباب وعن الكلام الجارح، ويتعود ويعود نفسه ولسانه على أن ينتقي الطيب من القول. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند قول المصنف: باب الرفق في الأمر كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة جمع ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: كيف يجمع بين حديث إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما مع دلالة على عدم الحاجة للقضاء، وحديث تدل على مشروعية قضاء النوافل مثل حديث عائشة: وكان إذا نام من الليل أو مريض صلى من النهار 12 ليلة. نعم، لا تعارض بينها بحمد الله، لأن المقصود حديث مريض العبد أو سافر المقصود إذا لم يتمكن من فعل ذلك العمل الصالح ولا من قضائه، كان يكون مثلا مسافرا في الطريق ما يستطيع أن يصلي مثلا صلاة الوتر، ولا يستطيع حتى أن يقضيها في النهار باستمرار السفر معه وانشغاله، فيكتب له الأجر كاملا. وهكذا أيضا لو كان مريضا لا يستطيع أن يأتي بهذا العمل الصالح ولا أن يقضيه، فيكتب له الأجر كاملا. أما إذا كان يستطيع القضاء فالمشروع له أن يقضي، المشروع له أن يقضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني لم يصلي صلاة الوتر من الليل قضاها من النهار 12 ركعة، لأنه يعني في هذه الحال كان قادرا على القضاء. فالحديث الأول يحمل على ما إذا كان ليس بقادر أو يشق عليه القضاء، وأما الثاني في الحال التي لا يشق عليه القضاء. من كان من عادته صيام 3 أيام كل شهر أو 6 أيام من شوال وفاته بسبب مرض أو سفر أو انشغال امتحانات أو عمل، هل يشرع له قضاء؟ إذا تيسر له قضاؤها فإنه ينبغي أن يقضيها، لأن كونه يقضيها أعظم أجرا. لكن إذا لم يقضها فهو يؤجر، لكن أجره أقل وأدنى من أجر الذي يقضيها. يلاحظ على البعض من يظهر عليهم أثر الاستقامة بعض العامة الحرص على الخير وطلبه، لكن قد يظهر منهم بعض الزلل كمشاهدة المسلسلات وما أشبهها. ليس كل بني آدم خطأ، ليس في أحد معصوم، فما قد يقع من المعاصي ومن الذنوب المطلوب من الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. وهناك الكبائر والصغائر، الكبائر لا بد فيها من التوبة، وسبق أن ذكرنا ضابط الكبيرة. الصغائر هذه تكفر بالصلوات الخمس وبالجمعة وبصيام رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وليكثر الإنسان من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، إن الاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر منه، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة وهو يستغفر. فما بالك بنا نحن، نحن أحوج للاستغفار. فينبغي أن يجعل المسلم يعني نصيبا من وقته يخصصه للاستغفار. والاستغفار ورد على عدة صيغ: أستغفر الله وأتوب إليه، هذه الصيغة وهي أشهرها، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أيضا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ونحو ذلك. دقيقة بس انتهي من الأسئلة المكتوبة أولا. انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرقية بآيات السكينة، قوله تعالى: ثم أنزل سكينته على رسوله. ذكر ابن القيم عن ابن تيمية رحمة الله عليهما أنه كان إذا حصل عنده قلق أو اضطراب قرأ آيات السكينة فتحصل له السكينة ويزول عنه ذلك القلق والاضطراب. فقراءة آيات السكينة لا بأس به، إذا حس الإنسان بقلق أو حس باضطراب أو توتر فقرأ آيات السكينة أو استمع إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا بأس به، هذا الأمر في هذا واسع. ذكرتم أن الضيف من يقدم خارج البلد، وأن الذي داخل البلد سمى زائرا، ورد عند مسلم في كلام أحد الأنصار عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر: ما أحد أكرم أضيافا مني. هل يشكل هذا؟ لا يشكل على ما ذكرنا، لأن هذا الأنصاري جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بمنزلة الضيف، فهو يريد أن يكرمهم، هم زاروه زيارة لكنه اعتبرهم كالضيف، فأراد أن يكرمهم إكرام الضيف وزيادة. فهذا من باب التجوز في العبارة، ولأن هذا الرجل أراد أن يكرمهم أكثر من إكرام الزائر بأن يقدم لهم ما يكرم به الضيف. إذا أراد إنسان أن يستفيد من بعض العروض في المحلات التجارية لكن لا يستطيع أن يدخل المحل إلا بعد يدفع مبلغا من المال، هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، إذا كان الدخول في العروض أو في الخصومات أو في التخفيضات بمقابل فهذا من الميسر، هذا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون مترددا بين الغنم والغرم وبين الربح والخسارة. إنما العروض التي تجوز هي التي تقدم مجانا، إذا قدمت العروض أو التخفيضات مجانا فلا بأس، أما بمقابل لا تجوز. جميع العروض والتخفيضات المقدمة مجانا هذه لا بأس بها، مثل العروض المقدمة مثلا في الاتصالات، مثلا إذا جمعت كذا نقطة يخصم لك من فاتورة، مثلا العروض المقدمة من بعض خطوط الطيران، العروض المقدمة من بعض الفنادق، بعض الصيدليات، هذه بعض محطات الوقود، هذه لا بأس بها، لأن هذا في الحقيقة هو تخفيض بطريق غير مباشر. المهم أنها تكون مجانية، فتكون أنت إما غانم وإما سالم. أما إذا كانت برسوم فهذه تدخل تحت قاعدة الميسر، تكون إما غانما وإما غارما، فيدخل هذا تحت قاعدة الميسر وهذا لا يجوز. أفكر بإنشاء مجموعة المتساب لبعض الأقارب، لكنني متأكد أنهم سيرسلون مقاطع يعني تحتوي على بعض الأمور المحرمة، فما توجيهكم؟ هنا يعني تتعارض مصالح ومفاسد، فتأتي مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فهل المصالح أرجح أو المفاسد أرجح؟ الجواب أن المصالح أرجح، لأن المصلحة هي تعزيز صلة الرحم، وهي قد ورد فيها الفضل العظيم، والرحم تقول من وصلني وصله الله، والأحاديث في فضل صلة الرحم كثيرة جدا. وأما ما يخشى منه مما ذكره الأخ السائل، سأل بعض المقاطع التي فيها إشكال، فهذه يمكن معالجتها أولا بأنه عند إنشاء المجموعة الذي ينشئها يكتب بعض التعليمات ويقول نرجو من الجميع الالتزام بعدم إرسال مقاطع تحتوي على كذا وكذا. أيضا من يحصل منه شيء من هذا القبيل يرسل له على الخاص تنبيها بلطف ونصيحة، فإذا نصح برئ ذمته بهذا. فهذه المجموعات صحيح يعني سواء بين الأقارب أو بين غيرهم قد يحصل فيها بعض الإشكالات، لكن هذه الإشكالات تعالج، ولكن المصالح المترتبة عليها أكثر من المفاسد. هذه المفاسد يسيرة مقابل المصالح العظيمة، بل إن هذه المجموعات لو اغتنمت في جانب الدعوة إلى الله عز وجل وتعزيز القيم الفاضلة لكان لها أعظم الأثر. ففي تعزيز صلة الرحم مثلا، تعزيز التواصل بين الجيران والأقارب ونحو ذلك، أيضا إرسال المقاطع الدعوية التي تصل للناس يكون إما موعظة أو تذكير ببعض الأمور أو تحذير من بعض الأمور المنكر أو نحو ذلك، فهذه لا شك أن فيها فائدة كبيرة، فمصالحها أعظم من مفاسدها. ولذلك لو أن الدعاة إلى الله تعالى اغتنموا هذه الوسائل لحصل منها النفع العظيم، لأنها أصبحت هذه الوسائل تدخل كل بيت ومع معظم شرائح المجتمع، معظم شرائح المجتمع، خاصة الواتساب. الواتساب هذه وسيلة شعبية تدخل يعني جميع البيوت، جميع البيوت يعني يستخدمونها، فلذلك ينبغي أن يحرص على إرسال المقاطع الهادفة المفيدة، وأن يبتعد عن نشر الشائعات أو نشر ما فيه إساءة لبعض أفراد المجتمع أو فيه تحريض أو بث الكراهية أو نحو ذلك، وإنما يرسل المقاطع النافعة المفيدة. فنقول أخ السائل الكريم، إنشاؤك لهذه المجموعة فيه خير كثير، فيه تعزيز صلة الرحم، ما قد تخشى منه من المفاسد يمكن أول تكتب تعليمات في البداية، يمكن أيضا تناصح من يفعل ذلك على الخاص. هذه الأسئلة المكتوبة. طيب هذا السؤال الأخير، هل يجوز ما اتضح السؤال في دورة المياه؟ ما أدري ما أدري ما هذه العبارة كتبها الأخ، ذكر اسم الله. نعم، الذي ذكر اسم الله تعالى في دورة المياه. دورة المياه ينبغي أن يصان اسم الله تعالى عنها لأنها مبتذلة، ولكن المقصود بدورة المياه هي المكان الذي تقضى فيه الحاجة، المقصود بالحش يسميه الفقهاء الحش أو الخلع. أما لو كان في مكان لقضاء الحاجة وبجواره ملحق آخر فيه مغاسل، فالمغاسل هذه لا تعتبر دورة المياه. دورة المياه المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فهذه يعني يصان ذكر اسم الله تعالى في دورة المياه من باب التعظيم والاحترام لاسم الله تعالى. طيب إذا أراد أن يسمي قبل دخوله يقول بسم الله اللهم أني أعوذك من الخبث والخبائث، عند خروجه يقول غفرانك. لا تفضل. لا، الذي ورد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة كما في حديث ثوبان من غير زيادة وأتوب إليه، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت، أيضا من غير زيادة وتعاليت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بعد ذلك بالذكر الوارد بعد الصلاة. نعم، إذا زاد بصفة مستمرة ينكر عليه، أما بصفة عارضة الأمر واسع. نعم. نعم، في سورة النساء يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية يستدل بها الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة، والمعتزلة أيضا على أنه يستدلون بها على أن مرتكب الكبيرة أنه مخلد في النار، قالوا أن الله تعالى جعل القتل من يقتل غير متعمد في النار خالدا فيها. ولكن أهل السنة والجماعة يجيبون عن ذلك، يقولون إن الخلود ينقسم إلى قسمين، خلود مؤبد وخلود مؤقت، وأخذ هذا من لغة العرب، فإن العرب تطلق الخلود على الخلود المؤبد وتطلقه على الخلود المؤقت، والخلود المؤقت المقصود به طول المكث، ومنه قولهم فلان أخلد في المكان إذا طال مكثه. وعلى ذلك فيحمل قول الله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني المقصود به طول المكث وليس المقصود به الخلود المؤبد، بدليل أن الله تعالى قال في سورة البقرة قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل الله القاتل أخا للمقتول، لو كان كافرا ما جعل الله القاتل أخا للمقتول، لابد من الجمع بين النصوص، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص ولا يؤخذ بنص ويترك نص، فإن الأخذ ببعض النصوص وترك بعضها هذه طريقة أهل الزيغ. فمثلا الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. فإذا القاتل متعمدا هذا مرتكب لكبيرة لا يخلد في النار، عند أهل السنة والجماعة لا يخلد في النار. أما ما ورد في سورة النساء المقصود بالخلود هنا الخلود المؤقت الذي يعني طول المكث. لماذا قلنا هذا؟ جمعا بين هذه الآية وبين الآية الأخرى والنصوص الأخرى أيضا من السنة التي تدل على أنه مرتكب الكبيرة أنه لا يخلد في النار. نعم. السنن الرواتب تقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقوله فليصليها إذا ذكرها هذا يشمل الفريضة ويشمل النافلة، فمن فاتته سنة راتبة فإنه يقضيها متى ما ذكرها. لا يأثم، هي سنة، هي مستحبة ليست واجبة، ما على الشيء. نعم. نعم. متى نعم، القول الراجح أنه يقوم في أي وقت، لم يرد في ذلك شيء كما قال الإمام مالك وغيره. أما قول بعض الفقهاء أنه يقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة هذا لا دليل عليه، وهكذا أيضا قول من قال بأنه يقوم عند أول الإقامة أيضا لا دليل عليه، وإنما الأمر في هذا واسع، يقوم بحسب ما تيسر له في أي وقت، لأنه لم يرد في ذلك الدليل يدل على تحديد وقت إقامة الإنسان عندما تقام الصلاة. طيب نختم بهذا السؤال. نعم. يعني المسافر إذا أقام، نعم، المسافر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة وإن بقي شهورا أو سنين، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن منذر وغيره. وابن عمر لما حبسه الثلج بأذربيجان بقي 6 أشهر يقصر الصلاة. الحالة الثانية أن يحدد زمن الإقامة، مثل الطلاب المبتعثون، مثل أيضا العمال، مثل من يحدد زمن إقامته. هذه المسألة حقيقة هي من أشكل مسائل الفقه، اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، والجمهور على التحديد ب4 أيام، لكن هذا ليس عليه دليل ظاهر، لأنهم استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة، لكن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع قام 10 أيام كما قال أنس، أنه قدم مكة في 4 ذي الحجة ورجع منها إلى المدينة في 14 من الحجة، يعني قام 10 أيام وليس 4 أيام. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بهذا القول، والأقرب الله أعلم هو قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو التحديد ب19 يوما، لما جاء في صحيح البخاري وغير عن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن يعني ابن عباس والصحابة إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. هذا هو يعني الأقرب. التحديد بالعرف جيد من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية لا ينضبط، يختلفون الناس في العرف اختلافا كبيرا، فالعرف خاصة في وقتنا الحاضر مضطرب، وعلى ذلك الأقرب هو التحديد ب19 يوما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.